قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لا إله إلا الله فعال لما يريد لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال وأن إلى ربك المنتهى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وحرزا للأميين ورسالته بلاغ للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سلك طريقته واتبع سنته إلى يوم الدين وبعد فلا يخفى عليكم أنه يلزمنا الاعتناء بقلوبنا وسلامتها في خضم هذه الفتن التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نقوم أنفسنا وأن نهذب أنفسنا وأن نزكيها ولا يخفى عليكم قول الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فكان لزاما أن نعتني بسلامة قلوبنا اعتناء أعظم من الاعتناء بسلامة أبداننا فسلامة القلب أولى من سلامة البدن وهي التي تنفع الشخص يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وقد سمعتم قول الخليل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك والنفاق سليم من الرياء والعجب والكبر سليم من الأحقاد سليم من كل شيء بإذن الله وأعظمه وأجله أن يكون سليما من الشرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات لما قال وقال أيضا إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم فكان إعطاء الخير لقوم علم الله في قلوبهم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وقال الله سبحانه في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منهم عام الحديبية فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فشأن القلوب عظيم، فكان لزاما أن نعتني بها، وكسبها يؤاخذ عليه العبد. قال الله سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فشأن القلوب عظيم، فكان لزاما أن نهتم بها، وكان لزاما أن نعتني بها. ولذا فكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائه: اللهم نق قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان من دعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان من أيمانه والتي يذكر بها العباد، بل كانت أكثر يمين يقسم بها النبي: لا ومقلب القلوب، يذكر بأن القلوب تتقلب تتقلب. ومن الذي يقلبها؟ إن الذي يقلبها هو الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان لزاما أن نسأل الله أن يصلح قلوبنا، أن يثبتها على الإيمان. فأمرها بالدرجة الأولى موكول إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينزل فيها السكينة، هو الذي يربط عليها ليكون أصحابها بإذن الله من المؤمنين. قال تعالى في كتابه الكريم: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أمر غريب وعجيب أن يكون قلبك في صدرك ولا تستطيع أن تتحكم فيه. قلبك في صدرك ولا يمكنك أن تتحكم فيه، فلا يمكنك أن تشرحه للإيمان، ولا يمكنك أن تدخل فيه حب شخص لا تهواه، ولا يمكنك أن تدخل فيه بغض شخص. الذي يملك القلوب هو الله، وهذا أحد المعاني لقوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فيحول بينك وبين قلبك، لا تستطيع أن تتحكم في قلبك، لا تستطيع أن تتحكم في قلبك. وفي الأثر: فإن كان في سنده بعض المقال إلا أن المعنى يثبت: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. فالقلوب موكول أمرها إلى الله، ولذا احترز الخليل بقوله: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. أنا لست بخائف من الأصنام التي تعبدونها من دون الله، إلا إذا أراد الله لي أمرا آخر، فالله الذي يفعل ما يريد. ونحوه قاله شعيب عليه السلام وهو يقول: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملة الكفر، إلا أن يشاء الله ربنا. فأمر القلوب موكول إلى الله سبحانه وتعالى، وكما سلف يربط على قلوب أقوام ليكونوا من المؤمنين. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم، أي الفتية أصحاب الكهف، إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فمن الذي قوى قلوبهم وثبتهم على الإيمان أمام جحافل الشر وعتاة الكفر من ملوكهم آنذاك ومن أقوامهم؟ إن الذي ربط على قلوبهم ورزقهم الإيمان والشجاعة وأعانهم على الجهر بمنهج الحق هو الله. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. إنه سبحانه هو الذي ربط على قلب أم موسى إذ قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي به، أي تظهر أمر موسى وتقول هو ولدي، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالذي يربط على القلوب هو الله سبحانه وتعالى، الذي يربط على القلوب ويقويها ويحفظها هو الله سبحانه وتعالى، والذي يزين الإيمان فيها هو الله. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فالذي يزين الإيمان في القلوب ويحسنه في القلوب ويجعلك تقبل على الخيرات هو الله سبحانه وتعالى. ولقد قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هو الذي ينزل السكينة في القلوب، القلوب القلقة، القلوب المضطربة، من الذي ينزل السكينة فيها؟ قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فالناس في قلق والناس في اضطراب، والمؤمن ينزل الله السكينة عليه ويثبته. قال تعالى: إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فمن الذي أنزل السكينة في القلب؟ إنه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يربط على القلوب ويثبتها على الإيمان وينزل السكينة فيها ويزين الإيمان فيها هو الله سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك. ولا أنا ولا أنت نستطيع أن نفعل ذلك بقلوبنا فضلا عن فعلنا ذلك بقلوب غيرنا. فالذي يقلب القلوب هو الله، فكان لزاما أن نسأله سبحانه وتعالى أن يسلم لنا قلوبنا وأن يصلحها لنا، ولنجعل ذلك من أورادنا حتى لا تفاجأ أنك أنكرت قلبك، أنك لست براض عن قلبك، تجد قلبك قاسيا، تجد قلبك بعيدا. فكان لزاما أن نجعل من أورادنا وردا ودعاء فيه نسأل الله سبحانه أن يصلح لنا قلوبنا. قال أهل الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أيها الإخوة، وكما سلف يلزمنا أن نعتني بقلوبنا وأن نسعى جاهدين لإصلاحها، وأول خطوة في ذلك أن نسأل الله ذلك، أن نسأل الله ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. علينا أن ننظر في القلوب ما أمراضها. إذا كان قلبي قد مرض مرضا عضويا سأذهب إلى الأطباء، سأذهب إلى أعظم خبير بالطب ما دمت أستطيع ذلك كي يعالج قلبي كمضغة. ولكن إذا اعترى قلبي ما يشينه أمام الله، فبدلا من أن تأتي نار والعياذ بالله تطلع على الأفئدة تحرق الأفئدة تحرق القلوب الملوثة بالدنس والوسخ والملوثة بالشرك والرياء والعجب، كان لزاما أن أبحث عن علاج لقلبي قبل أن تأتي نار تطلع على الأفئدة. قيل تعلم ما فيها، وقيل أيضا تصل إليها وتحرقها. فقبل أن يأتي هذا اليوم لا بد أن ينظر كل امرئ في قلبه وفي نفسه وفي أمراضه حتى يعالج نفسه منها. أمراض تعتري القلوب، منها والعياذ بالله مرض الشرك والارتياب، مرض الشك في الله سبحانه وفي شرع الله سبحانه وتعالى، مرض الكفر والشرك والارتياب والشكوك فيما أنزله رب العالمين بل وفي رب العالمين، مرض كالرياء وحب الظهور وحب ثناء الناس عليك، حب ثناء الناس عليك فتعمل عملا فقط من أجل أن يثني الناس عليك، مرض الكبر والعجب والعياذ بالله والتعالي على الناس والفخر عليهم. أمراض كثيرة تعتري القلوب، كان لزاما أن ننظر فيها وأن نعالجها، بل هي آفات تدمر هذه القلوب. وثم أيضا مقويات وعلاجات للقلوب. علاجات للقلوب تتمثل في الإيمان بالله والاستسلام له والإذعان له ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأعمال البر والطاعات، والإكثار من ذكر الله، واستماع القصص والمواعظ. هذا على وجه الإجمال. فأقول وبالله تعالى التوفيق، إن الشرك كمرض يسبب لأهله الفزع، وإن نظروا تماسكا، لأن الله قال: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي بسبب إشراكهم بالله ما لم ينزل به سلطانا. فتراهم يظهرون شجاعة وهم في رعب، إذ الله قال ذلك: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالمشرك دائما يخاف، وإن كان في نعمة سابقة عليه يخاف أن تتحول عنه النعمة، يخاف أن يتسلط عليه ولده فيقتله من أجل ما هو فيه، يخاف ممن حوله. فهكذا المشرك دائما قلق، دائما في خوف، دائما في اضطراب، وإن أظهر غير ذلك فالقلب قلق والقلب مضطرب. أما المؤمنون الذين يصدقون بالله ورسله، يصدقون بالله ورسله، فهم بفضل الله على قدر تصديقهم في ثبات وإيمان. علموا أنه لن يكشف الضر إلا الله، وأن البلايا إنما تأتي من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبتلي وهو الذي يعافي. فاطمأنت قلوبهم وأصلحوا شأنهم وأحوالهم مع الله سبحانه وتعالى، أصلحوا شأنهم وأحوالهم مع الله سبحانه وتعالى، فاطمأنت منهم القلوب. ولذا تراهم أشجع الناس وإن تمالأت عليهم الدنيا. فهذا نوح عليه السلام وقد اطمأن قلبه بالله وبتوحيده، يخرج على قومه قائلا: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. اتفقوا كلكم مع معبوداتكم ولا تمهلوني لحظة ولا تبقوني لحظة، إنما اتفقوا علي كلكم وتآمروا علي وأبرموا أموركم ونفذوا في مرادكم. قال: فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم اقضوا إلي ولا تنظروني، لا تؤخروني لحظة، إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم. الآيات. فما الذي أورثه هذه الشجاعة؟ إنه الله سبحانه وتعالى، والذي من عليه لسلامة قلبه بالإيمان. وهذا الخليل إبراهيم، ترون من الذي رزقه الشجاعة وهو مأخوذ كي يلقى به في النار ولا يتردد ولا يبالي، بل قلبه مطمئن. وقد قال تعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن الذي رزقه الشجاعة والثبات وقد أمر بذبح ولده فيأخذ الولد ويطرحه للجبين، ولكن يفدى الولد بذبح عظيم؟ إن الذي رزقه الإيمان هو الله سبحانه وتعالى. فجدير بنا أن نقوي إيماننا بالله وأن نحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى، فليقوى اليقين في الله وأنه جل ذكره الفعال لما يريد، غيره لا يملك شيئا، لا البشر يملكون لنا شيئا إلا إذا أرادنا الله سبحانه بشيء، فالبشر فقط ينفذون فينا ما أراده الله بنا، وإلا لو لم يرد الله بنا شيئا ما استطاع أحد أن يتسلط علينا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فلتطمئن إلى ذلك. فالإيمان والتوحيد من أعظم مثبتات القلوب، والشرك والكفر والارتياب من أعظم مدمرات القلوب. إخلاص العمل لله، إخلاص العمل لله يجعلك لا تندم وأنت مطمئن القلب. أما إذا رأيت كنت ترأي شخصا فتصدقت رياء فجحد الشخص الصدقة وجحد المعروف، أنت ضعت في الدنيا والآخرة، ليس لك ثواب لأنك ما عملت العمل ابتغاء وجه الله فعملك حبط، ولم تجد شكرا من الخلق. ولذا إذا كنت تعمل العمل لله فلن تندم، كما قال الرجل الذي تصدق بصدقة فوقعت في يد سارق، فتحدث الناس: تصدق الليل على سارق؟ فقال: الحمد لله، صدقة على سارق لأعيدن مكانها أخرى. فتصدق فوقعت في يد زانية، فتصدق بعد فوقعت في يدي غني، لكنه كان يبتغي وجه الله وأخطأ الاجتهاد، فأتاه آت فقال: أما صدقاتك يعني التي عملتها مبتغيا بها وجه الله فقد تقبلت، أما التي على سارق فلعله أن يستعف عن السرقة، أما التي على الغني فلعله ينشط ويتصدق، أما التي على بغي فلعلها تقلع عن زناها، أو كما ورد في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكل عملك الذي تعمله كن فيه مخلصا لله، أعزم قلبك على الخير لوجهه الكريم، لا تنتظر كبير ثناء من أحد، لا تنتظر كبير شكر من أحد، فالبشر إذا كان أكثرهم لربه كنود، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، أن يذكر المصائب وينسى النعم، يذكر المصائب وينسى النعم، فلا يقدم شكرا لخالقه الذي رزقه، فمن ثم توقع ألا يقدم لك أيضا شكرا، بل قد يأخذ منك العطية ويستعين بها على إلحاق الضرر بك، قد يأخذ منك العطية ويحسدك، قد يأخذ منك العطية ويطعن في عرضك. لقد قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، وقال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. فكان لزاما إذا عملت عملا أن تخلص فيه لله سبحانه وتعالى. من مسببات قسوة القلوب، من هذا مرض، مرض القسوة من مسببات مرض قسوة القلوب، نقض العهد والميثاق. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. بسبب ماذا؟ بسبب نقض العهد، نقض الميثاق، الغدر، الخيانة، كل هذه تولد قسوة في القلب، وخاصة أيضا نقض العهد مع الله سبحانه، كالذي ينذر ولا يفي. ولقد قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فماذا كان؟ قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلما أخلفوا العهد والميثاق أو أعقبهم الله نفاقا في قلوبهم، دخل النفاق قلوبهم لا يفارقهم إلى أن يلقوا ربهم يوم القيامة، وإلى أن يلقوا نفاقهم يوم القيامة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. بسبب ماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإياك أن تخلف العهد مع الله وأن تنذر ولا تفي، إياك ثم إياك أن تفعل ذلك. من مفسدات القلوب ومزعجاتها وتحولها من قلوب تقية إلى قلوب فاجرة، والعياذ بالله، كتمان الشهادة، كتمان الشهادة. ولقد قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله. فإذا دعيت إلى محكمة أو إلى مجلس وكتمت الشهادة مجاملة لأمك، مجاملة لأبيك، مجاملة لرئيس، مجاملة لوزير، مجاملة لأي شخص، فاسمع قوله تعالى: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، أي فاجر قلبه، قلبك والعياذ بالله يفجر إذا كتمت الشهادة. فلا تكتم شهادة، فإن كتمانها يسبب لك فجورا في القلب والعياذ بالله. المعاصي أيها الإخوة المتوالية توسخ القلوب وتلوثها وتسودها. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب يختم عليها ويطبع عليها ويقفل عليها بأقفال بسبب كفرها وبسبب عصيانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت تلك النكتة، وإن عاد وأصر نكتت نكتة أخرى سوداء حتى يغطى القلب كله. وتلا عليه السلام: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال: هذا الران الذي ذكر الله في كتابه، فالمعاصي والتي ترتكبها الجوارح تورد على القلب قاسورات وأوساخ، خائنات الأعين تلقي بأوساخها على القلب، آفات اللسان من الطعون والاغتياب والكذب والافتراء والغيبة والنميمة، كل ذلك يوسخ القلب ويلوث القلب. فالجوارح تورد على القلب ما تفعله من خير أو من شر، فاحذر أن ترتكب المعاصي فهذا شأنها، هذا شأنها. فلذلك استبدل المعاصي بطاعات ينور الله بها القلب ويجليه ويصفيه وينقيه ويورثه التقى، يورثه الخشية، يورثه المراقبة. فاعمل الطاعات من أعمال اللسان وأعمال الجوارح، يورثك الله قلبا تقيا نقيا، يصفي الله به ما في القلب من أدران، أكثر من الاستغفار، يغسل أثر الذنب، رد المظالم إلى أهلها، يغسل أثر الذنب، كن وفيا بالعقود، يسلم الله لك قلبك وينقيه ولا يقسيه. فكما سمعتم قبل أن الذي يقذف الرحمة في القلوب هو الله، جاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النبي يقبل حسنا أو حسينا، قال: يا محمد، هو رجل من الأعراب، أتقبلون صبيانكم؟ والله إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وما أملك لك إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ الذي أملكه لك إذا كان هذا شأنك، إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. إن الكريم يحيى عليه السلام النبي الكريم قال تعالى في شأنه: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. فمن الذي رزقه الحنان؟ إنه الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله من ذوي الحنان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فاعمل الطاعات وابتعد عن المعاصي كي يسلم لك قلبك، بدلا من أن تدخل في آفات تدمره وتفسده، تدمره وتفسده. كن مبادرا بالخيرات، أعطيه مقويات بدلا من المعاصي. فبدلا من أن تنظر إلى سينما أو فيلم أو قناة فضائية أو لغو، كل ذلك يؤثر في القلب ويدمره، اقرأ كتاب الله، اعمل الطاعات، استمع موعظة، اقرأ آية، اقرأ حديثا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بدلا من أن تفضح الناس قلبك يفسد، استر عليهم، دافع عن المؤمنين، دافع عن المؤمنات، سد الخلل الذي تراه في إخوانك المؤمنين، لا تفضحهم، لا تشعر فاحشة ولا تحب ذلك، لا تحب لإخوانك أن يفتضحوا ولا تسعى في فضيحتهم، فإنك تفسد قلبك بالدرجة الأولى، لا تنظر إلى المحرمات فالنظرة تفتك بقلبك، وكما قال القائل وكم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فكالسهام بلا قوس ولا وتر، وقال الآخر يا راميا بعين اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، يا من تسدد النظر إلى عورات الناس اتق الله فأنت تسدد سهما إلى قلبك، إن نفذ بصرك نفذ السهم إلى قلبك فأنت المدمر. يا راميا بعين اللحظ مجتهدا أنت القتيل بما ترمي فلا تصبي، فبدلا من أن تنظر إلى الحرام قل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، بدلا من أن تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وتنام أنت مغموم، ما أحد شتمك ولا آذاك لكن شيطانك هو الذي حملك، رأيت أخاك قد أغناه الله ووسع الله عليه فيأتي الحسد المدمر يدمرك فتنام وأنت تتقلب حزين، لماذا حزين؟ أنت أثيم، أنت سيء إذا كنت تحزن لنعم الله على خلق الله وتحسدهم، فأنت الذي ستجني عاقبة حسدك، فهو في ازدياد وأنت في نقصان، وفي رفعة وأنت في انخفاض. لكن إذا قلت اللهم بارك لأخي، اللهم إني أسألك من فضلك كما قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي لا تطلب المرأة أن تكون كالرجل، المرأة كانت تريد أن تكون كالرجل في كل شيء، فقال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب واسألوا الله من فضله، فبدلا من أن تحسد الناس إن رأيت منهم ما يعجبك ادعو لهم بالبركة، اللهم بارك لهم، اللهم بارك لهم، اللهم كما رزقتهم فارزقني وكما وسعت عليهم فوسع علي، يا رب زدهم ولا تنقصهم، ملك يقول آمين آمين ولك بمثل، فتحول من حاقد حاسد إلى مبارك تدعو لإخوانك بالبركة فتكرم وترفع وتنور صحيفتك يوم تلقى الله، فبدلا من الحسد قدم دعاء لله سبحانه أن يبارك لإخوانك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فليدعو له بالبركة أو فليبرك. هكذا أيها الإخوة، بدلا من أن تمشي معجبا بنفسك مختالا فخورا امشي متواضعا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ما بدلا من أن تمشي مختالا متعاليا على الناس تتعاظم على الناس وتحقر عند الله سبحانه وتعالى تكون حقيرا، تواضع لخلق الله، فما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كم كان قبلك من متكبر، كم كان قبلك من متجبر، كم كان قومك قبلك من غني أغنى منك وأغنى، لقد خرج قارون على قومه في زينته حوله حاشيته وإنما فاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال ضعفاء الإيمان قصار النظر قصار النظر، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، وقف أهل العلم وقفتهم قائلين ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون، فماذا كان؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي مقتالا قد أعجبته نفسه، إذا به قد خسف به فهو يتجلجل. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فدعك من الكبر والتعالي، فلا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تواضع للناس، زوروا الفقراء، عودوا المساكين كي تشكروا نعم الله عليكم، بدل من أن تتصارع مع الأغنياء في صراعاتهم التي لا تنتهي. فالنبي يقول: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فبدلا من أن تتصارع مع الأغنياء وستغتني وفوقك منه أغنى، وكما قال القائل: جالست الأغنياء فرأيت ثوبا خيرا من ثوبي، ودابة خيرا من دابتي، يرزقك الله بسيارة وتحمد الله عليها، تذهب إلى مجالس الأغنياء ترى سيارة أعظم من سيارتك، فترجع مغموما وهم يحتقرون سيارتك أو يسخرون منها. لكن إذا جلست الفقراء الذين يركبون الدراجات أو يمشون على الأرض حمدت الله. إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق، فلينظر إلى من دونه ممن فضل عليه هو في المال والخلق، فهو أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مجالسة الكبراء تورثك كبرا إلا الأتقياء، أما مجالسة الضعفاء والصالحين تقربك من الله وتذكرك بشكره. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. إخواني بارك الله فيكم، أكثر من ذكر الله من أعظم المقويات. فكما أنك تذهب إلى طبيب، الطبيب ماذا يصنع؟ ينظر إلى الداء الذي في قلبك فيعطيك علاجا للداء، وينظر إلى مقويات القلب فيعطيك مقويات. فانظر إلى الأدواء التي في قلبك: حسد، كبر، عجب، رياء، شرك، بخل، حقد، إلى غير ذلك، عالجها. إذا كنت تعمل أعمالا فيها رياء وعالج الرياء. كيف أقوم من الليل أصلي بعيدا عن أعين الناس؟ أتصدق في السر بعيدا عن أعين الناس؟ أمسك عن التحديث بصنائع المعروف التي أفعلها؟ هناك شخص كل معروف يصنعه يحب أن يسمع الناس به، والنبي قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فأنت لا تكن كذلك، تدرب على أعمال البر سرا، صلاة الليل صلي سرا، لا يشعر بك أولادك، لا تشعر بك زوجتك. صدقة السر لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك. افعل الخيرات سرا، ليس كل الأعمال تظهرها. من سرروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم ينصر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس إحاشا. لا يأمنون مذيعا بعض سرهم، حاشا ودادهم من ذلكم حاشا. فتدرب على أعمال البر سرا حتى تعالج مرض الرياء، وأمسك عن التحديث بصنائع المعروف التي تفعلها حتى تبتعد عن الرياء. خذ أيضا مقويات من أعظمها، ومع الإخلاص لله والإيمان به، الاستقامة على أمر الله: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم، أي آتى قلوبهم وآتاهم تقواهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لكن في المقابل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ثم صرفوا صرف الله قلوبهم. هكذا تأتي النصوص: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمن بها ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فافعل الطاعات وأكثر من ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فذكر الله يقوي القلب ومن أعظم العلاجات لقسوة القلب الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار. فالقلب يضطرب بسبب المعاصي والاستغفار يدفع الأثر. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. واضطراب القلب والقلق كل ذلك بسبب الغفلة والذنوب. فاستغفر الله يغفر الله لك ويجعل قلبك مطمئنا. أكثر من ذكر الله، أكثر من الحنو على الأرامل والمساكين والأيتام. كذلك زوروا القبور، زوروا القبور وعوذوا المرضى. قلوبكم تتحرك إلى الخير تحركا بإذن الله. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كما سمعتم بارك الله فيكم أن من مقويات القلوب الإكثار من ذكر الله مع الطاعات عموما مع الاستغفار وعمل البر من عيادة المرضى تلك التي تذكركم بنعمة السلامة والعافية فتحملكم زيارة المرضى على أن تسألوا الله العافية وعلى أن تدعوا لإخوانكم. فالملك يقول آمين ولكم بمثل. واتباع الجنائز وزيارة القبور كل ذلك من أسباب ترقيق القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكذا هنالك أسباب طيبة لعلاج القلوب وتنشيطها. من هذه الأسباب وكما أسلفت زيارة المبتلين والحنو على الأرامل والأيتام والمساكين، من هذه الأسباب أيضا النظر في سير الصالحين، النظر في سير الصالحين. اقرأوا كثيرا عن أهل الصلاح بدلا من أن تقرأوا عن نابليون بونابرت وخوف وخفر ومنقرع وحتشبسوت وإخناتون، كل ذلك لا فائدة فيه. اقرأ عن أبيك آدم، اقرأ عن العبد الشكور النبي الكريم نوح عليه السلام، اقرأ عن خليل الرحمن إبراهيم. انظر سيرهم، سير الكليم موسى، سير روح الله عيسى، سير نبينا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم تسليما كثيرا. اقرأ قصص هؤلاء الصالحين ترثك رقة في القلب، ترثك رقة في القلب. وجدير بواضعين بواضعي مناهج التعليم أن يفيقوا مما هم فيه، يستفيقوا مما هم فيه. وبدلا من أن يدرسوا الناس قصص مينا وحتشبسوت يدرسوهم قصص الخليل إبراهيم، يدرسوهم قصص الكريم موسى. وامتثال هؤلاء الصالحين الرشدة الذين آتاهم الله رشدهم، امتثالهم أمر الله سبحانه. وإظهار أخلاق هؤلاء الصالحين الذين يعملون الأعمال فبإذن الله تكون سببا في سلامة قلوبهم. فالخليل إبراهيم ومع ما هو فيه من الخلة، اتخذ الله إبراهيم خليلا، إلا أنه يزداد تواضعا ويخشى على نفسه أن يتحول لمشرك لعابد وثن فيقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ويقول يخشى على نفسه أن يتحول لتارك للصلاة فيقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، يخشى أن يرد دعاؤه فيقول ربنا وتقبل دعاء. اقرأ سير هؤلاء الممتثلين لأمر الله. نساؤنا تقرأ سير نسائهم هيا أجر ومع والدها عند البيت الحرام في مكة قبل أن يبنى البيت، قد دفنت قواعده ويتركها الخليل بواد ليس فيه جليس ولا أنيس ولا زرع ولا شجر ولا ماء، يتركها فقط مع قليل من الماء لوليدها وقليل من الطعام، ثم ينصرف فتناديه: يا إبراهيم يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا المكان؟ لا يلتفت إليها. يا إبراهيم تناديه وتناديه وهو لا يلتفت، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ أمرك ربك أن تتركني مع طفل صغير رضيع في هذا المكان ليس فيه بشر، ليس فيه زرع، ليس فيه ضرع، ليس فيه ماء؟ فقال: نعم أمرني الله بهذا. فتقول: إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا. فيغيب عن عينيها ويمد يديه إلى السماء قائلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وينصرف فإذا بها ينفذ ماؤها وينفذ طعامها، لم يعد معها ماء ولا طعام، ومعها الوليد يتلوى من الظمأ، يتلوى من الجوع، فتجري مسرعة من الصفا إلى المروة، تجري مسرعة تبحث هنا عن ماء بين جبلين، تجري في الوادي لعلها تجد ماء، والبلاد جبلية كما لا يخفى، تجري على الصفا من الصفا إلى المروة ومن المروة إلى الصفا، وتسعى سعي الإنسان المجهود المكدود المتعب من شدة المسير ومن شدة الجوع القلق المشفق على ولدها، القلقة المشفقة على ولدها الذي يتلوى على يديها، ولا ماء ولا بشر. فإذا بها وفي الشوط السابع تسمع الصوت، فتقول لنفسها: صه، أي اسكتي، تسكت نفسها. ثم تسمع الصوت ثانية فتقول: أغث أغث، إن كان عندك غيث أغث أغث. فيأتي جبريل ويضرب الأرض بجناحه فتتفجر زمزم فتحوطها، وبعد والحمد لله سقت نفسها وشرب ولدها. وإذا بالطيور تطير حول الماء، وإذا بجرهم، قبيلة جرهم ترى الطيور تطير، والناس أيضا في حالة من القلة، بدو رحل أو قوم يتجولون من مكان إلى مكان، فقالوا: الطيور لا تطير إلا حول الماء. فأرسلوا جريا لهم أو جريانين لهم يبحثان لهم عن الماء، فأتوها. وأتت القبيلة وهي تحب الأنس أم إسماعيل، قالوا وكانوا من ذوي الشهامات: هل تأذنين لنا أن نجاورك؟ قالت: آذن، ولكن لا حق لكم في الماء إلا بحق. فوافقوا على ذلك وأنست منهم غيرا ورزقها خير الرازقين برفقة برة بها رحيمة بها وبولدها. فتعهدوا الولد، تعهدوا إسماعيل، فشب فيهم وزوجوه وعم الخير والحمد لله. فيا له من حسن توكل على الله وحسن امتثال لأمر الله. اقرأوا سير الصالحين تنشط قلوبكم، اقرأوا واعلموا أن الشافي هو الله، ليس هو طبيب وليس هو بشر. إذا مرضت فهو يشفيني. ابتغوا عند الله رزق، ابتغوا عند الله رزق، خذوا من سير الأنبياء التواضع، خذوا منهم الرحمة، خذوا منهم حسن التوكل على الله، خذوا منهم حسن العلو على أهل الاحتياج. فمن أسباب سلامة القلوب القراءة في قصص الصالحين، بدلا من أن تملأ عينيك بمسلسلات كاذبة فارغة شقية شقي أهلها تورث الذلة تورث الصغار وتورث النكد. املأ قلبك وسمعك وبصرك بكتاب الله بسنة رسول الله بقصص الصالحين، عش في هذه الأجواء الطيبة، حلق بنفسك إلى مرضاة الله إلى جنات الله، ذاكرا شاكرا مرتبا اللسان بالذكر، ساعيا بأرجلك إلى أماكن ترضي الله، متعلقا قلبك بالمساجد يصلح لك قلبك والمنصلح من أصلحه الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أورثنا خشيتك، اللهم اجعلنا أواهين لك منيبين لك مخبتين إليك يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أورثنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان واليقين، وارزقنا حسن المراقبة لك يا رب العالمين، وارزقنا خشيتك في السر والعلن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم ألحقنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة يا رب العالمين. من أراد بها خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بها سوءا ومكروها فعليك به يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجمع بين قلوب المؤمنين على كتابك وسنة رسولك الأمين، وفك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. أيها الإخوة، صلوا وسلموا على البشير النذير كما أمركم الله بذلك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.